بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات إلى لقاء جديد من برنامجكم من سير الصالحين. وفي هذا اليوم نتحدث عن خصلة من خصائل الخير وفضيلة من الفضائل العظيمة التي جاءت بها شريعتنا الإسلامية السمحاء وطبقها الصالحون من سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في واقع حياتهم، حيث ترجموها إلى واقع عملي، ألا وهي صنائع المعروف. صنائع المعروف، والمعروف اسم جامع لكل خير، المعروف اسم جامع لكل خير. وقد وردت نصوص في الكتاب والسنة تحث على صنع المعروف وفعل الخير. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهنا حينما نقف عند قوله عز وجل وافعلوا الخير، نجد بأن هذه الجملة العظيمة من هذه الآية الكريمة يندرج تحتها كل خير، فهي شاملة لكل خير. ويقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأيضا هنا لفظة المعروف هي اسم جنس يقع تحته أو يشتمل على كل ما هو من أفعال الخير. ويقول عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس، أنفعهم للناس. وقال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. فهذا الحديث العظيم حينما يتأمله الإنسان يرجو أن يكون ممن جعله الله عز وجل مفتاحا لكل خير مغلاقا لكل شر. ولا شك أن الإنسان حينما يكون مصدرا من مصادر الخير وسببا من أسباب منع الشر، لا شك أن هذه رتبة سامية ومنزلة عظيمة، ويدعو المرء ربه عز وجل بأن يكون على هذه الرتبة. لكن حينما يكون والعياذ بالله مغلاقا للخير مفتاحا للشر، لا شك أن هذا الجنس من جنود إبليس، أعاذنا الله وإياكم من سبيلهم وطريقهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على صنع المعروف وعلى بذل الخير وعدم احتقار أي شيء من ذلك، حتى إنه قال مرة: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شات، يعني ظلف الشات هذه إذا طلبتها جارتها لا تحقر، يعني هذا الأمر على أنه شيء قليل. هذه النصوص وغيرها كثير ترجمها سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في واقع حياته من خلال ممارساتهم وأخلاقهم العظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أسرع الناس إلى صنع المعروف وفعل الخير. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا على هذا السبيل وعلى هذا الطريق. أما سلفنا الصالح فحدث ولا حرج. من ذلك ما يذكر من إنفاق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعثمان بن عفان، والزبير، وأمهات المؤمنين، وعبد الرحمن بن عوف. وهذا أمر في الحقيقة يطول ذكره، ولكن أذكر هنا شيئا من تلك النماذج. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حينما ولي الخلافة كان في كل يوم يأتي بيتا في عوالي المدينة تسكنه عجوز عمياء، يطبخ لها طعامها ويكنس لها بيته وهي لا تعلم من هو، وكان عمر يحاول أن يسابق أبا بكر في أمور المعروف، فكان ينظر إلى مسير أبي بكر إلى العوالي من دون رفقة أحد، فظن به ظنا فأخذ يتربص له، وإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يخرج من بيت فيدخله عمر بعده ويجد امرأة عجوزا عمياء فيسألها عن هذا الرجل الذي يدخل إلى هذا البيت ما يصنع، فقالت هذا رجل صالح يأتي كل يوم يطبخ لي طعامي ويكنس لي بيتي ويخدمني هذه الخدمة. فتأوه عمر وقال ليتني شعرة في صدر أبي بكر، والله ما سابقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني. وعمر رضي الله تعالى عنه قد نال القدح المعلى في هذا الميدان، وأخباره مشهورة في ذلك ولله الحمد والمنة. ولما ولي عمر الخلافة خرج يتحسس أخبار المسلمين، فوجد أرملة وأيتاما عندها يبكون يتضاغون من الجوع، فلم يلبث رضي الله تعالى عنه أن غدا إلى بيت مال المسلمين فحمل وقر طعام على ظهره وانطلق إلى هذه المرأة لينضج لهم طعامهم، فأخذ يطبخ ودخان النار يدخل في عينيه وفي أنفه، فما زال بهم يطعمهم حتى أكلوا وضحكوا بعدما كانوا يبكون. وهذا زين العابدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان أيضا سباقا في هذا الميدان، فلقد كان أناس من أهل المدينة لا يدرون من أين يأتيهم رزق، يأتيهم طعام ونقود، فلما مات زين العابدين فقدوا ذلك الذي كانوا يؤتون به بالليل في الظلام، فلما غسلوه رحمه الله وجدوا بظهره أثرا مما كان ينقله بالليل إلى بيوت الأرامل، فعلموا بأن الذي كان يرعى أولئك القوم هو زين العابدين رضي الله عنه ورحمه. وهذا عبد الله بن المبارك كان ينفق من ماله على الفقهاء، وكان من أراد الحج من أهل مرو بلدته كان يحج على نفقة ابن المبارك، كما كان يؤدي عن المديون دينه ويشترط على الدائن أن لا يخبر مدينه باسمه رضي الله عنه ورحمه. ويقول علي رضي الله عنه: الأعمال ثلاثة: إعطاء الحق من نفسك، وذكر الله على كل حال، ومواساة الأخ في المال. هذه الكلمات والجمل من علي رضي الله عنه إنما هي خلاصة نصوص الوحيين في الأمر بالمعروف وإعطاء الحق إلى أصحابه ومواساة الإخوان في المال والمرور عليهم والسؤال عنهم. ويقول ابن عباس رضي الله عنه: لأن أعول أهل بيت من المسلمين شهرا أو جمعة أو ما شاء الله أحب إلي من حجة بعد حجة، ولطبق بدانق، يعني بسعر قليل وزهيد، قال: أهديه لا أخ لي في الله أحب إلي من دينار أنفقه في سبيل الله عز وجل. ولذلك الآن كثير من الناس نسأل الله لنا ولهم المثوبة يكثرون من الحج ويكثرون من العمرة، ولكنهم في واقع الأمر يشاهدون إخوانا لهم ربما لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، ومع ذلك تجدهم يهتمون بأنفسهم ولا ينبض عرق الشعور الأخوي والإنساني تجاه إخوانهم من الفقراء والضعفاء والمساكين والمسحوقين الذين لو ربما أنفق عليهم ثمن حجته، حجة التطوع طبعا، لا ربما كتب الله له أجر حجج كثيرة وأجر دائم يجري عليه بعد وفاته إلى يوم القيامة. يقول الربيع بن خيثم: قال لأهله مرة: اصنعوا لنا خبيصا، فصنعوا له، فدعا رجلا به بخل فجعل يلقمه ولعابه يسيل، فلما ذهب قال أهله: تكلفنا وصنعنا ما يدري هذا ما أكل؟ فقال الربيع: لكن الله، يعني الله يدري ويعلم جل وعلا. ويقول مطرف ابن عبد الله بن الشخير لبعض إخوانه: يا أبا فلان، إذا كانت إليك حاجة فلا تكلمني فيها، ولكن اكتبها إلي في رقعة ثم ارفعها إلي، فإني أكره أن أرى في وجهك ذل السؤال. وقد قال الشاعر: لا تحسبن الموت موت البلا، إنما الموت سؤال الرجال، كلاهما موت ولكن ذا أشد من ذاك لذل السؤال. انظر إلى هذا الأدب الجم من هذا الرجل الصالح، حيث إنه ما أحب أن ينظر في وجه أخيه ويرى ذل السؤال بين عينيه، فقال: اكتبها لي في ورق. كثير من الناس الآن وللأسف الشديد يتلذذون حينما يأتيهم السائل فينظر إليهم من طرف خفي قد أمال برأسه ومد يده يستعطي، يتلذذون بهذا المنظر وبهذا المشهد، ويرون بأن لهم عليهم فضلا، وهذا لا شك أنه على غير الطريقة الصحيحة التي كان عليها سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان جعفر رضي الله عنه يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسميه أبا المساكين. يقول الزهري: استكثروا من شيء لا تمسه النار. قيل: وما هو؟ قال: المعروف. وكأنه يتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصنائع المعروف تقي مصارع السوء. قال جعفر ابن محمد لسفيان الثوري: لا يتم المعروف إلا بثلاثة: بتعجيله وتصغيره وستره. ويقول محمد ابن المنكدر: إن من موجبات المغفرة إطعام المسكين السغبان. ويقول الحسن: والله لقد أدركت أقواما كان أحدهم يخلف أخاه في أهله 40 عاما ينفق عليه. قال سفيان بن عيينة: نزل محمد بن المنكدر على محمد بن سوقة بالكوفة فحمله على حمار، فسألوه فقالوا: يا أبا عبد الله، أي العمل أحب إليك؟ قال: إدخال السرور على المؤمن. قالوا: فما بقي مما يستلذ؟ قال: الإفضال على الإخوان. قال: الإفضال على الإخوان. هكذا كانوا يقولون ويفعلون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل إنهم كانوا يوصون بهذا، حتى قال وهب ابن منبه: اتخذوا اليد عند المساكين فإن لهم يوم القيامة دولة، بمعنى أنهم يعني يوم القيامة قد يكونون سببا من أسباب دخولك الجنة. فينبغي لنا جميعا أن نحرص على صنائع المعروف، لأنها سبب من أسباب صرف البلاء وسوء القضاء في الدنيا، وأيضا سبب من أسباب دخول الجنة بإذن الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. إذا كان قطع الشجرة من وسط الطريق حينما تكون سببا من أسباب أذية الناس، كيف بمن يصنع معروفا يكون سببا من أسباب حياة إنسان، أو من أسباب زواجه، أو من أسباب وظيفته، يكون تحسين وضعه الاجتماعي أو غير ذلك؟ إذن فليحرص الإنسان على هذا الباب العظيم، والذي عليه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وليحرص أيضا أن يكون معروفه خالصا لله عز وجل، كما قال عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالإخلاص مهم، وأيضا الإسرار به لا يكون علنا بحيث يذل من يصنع له المعروف، وإنما يكون بكتمان. وأيضا أن يبادر، كثير من الناس يحدث نفسه بأن يفعل المعروف لكنه تجده يتلجلج ويقدم رجلا ويؤخر أخرى. لا، الذي ينبغي المسارعة، ولذلك ربنا عز وجل امتدح المسارعة في الخيرات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وهكذا. أسأل الله تعالى أن يحفظني وإياكم وأن يجعلنا من أصحاب المعروف، إنه على كل شيء قدير. وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.